المتقين في جنات وعيون. والسماء الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء Yeah. شلناه السيدة نفيسة، شلناه أنور. وصى بينا شوية الله لا يسيح. الله يكرمك. إن المتقين مفاز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا. فلا أقسم بالخنس